بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: خاتمة إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم أصحهما سندا، فإن استويا فيه قدم ما عبده دليل خارج، فإن فقدا فالمتأخر ناسخ، فإن جهل التاريخ توقف على مرجح، ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح، فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، نحو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، مع لا صلاة بعد العصر. قال عندكم ايش؟ فالاول خاص في الفائتة عام في الوقت، والثاني عكسه، ونحو من بدل دينه فاقتلوه، مع نهيت عن قتل النساء. قال تعادل وطلب المرجح، فيجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم. طيب، هذه الخاتمة يتكلم على ما إذا تعارض نصان كيف العمل، والعلماء يقولون إن أشكل القسمة رباعية، إما أن يتعارض عامان من كل وجه، هذا عام من كل وجه وهذا عام من كل وجه فيتعارضان، وإما أن يتعارض خاصان، وإما أن يتعارض عام مع خاص، وإما أن يتعارض عامان بينهما عموم وخصوص وجهي. هذه أربعة أقسام، أكثرها إشكالا عند أهل العلم هو العام، هو تعارض العامين اللذين بينهما عموم وخصوص وجهي، هذا هو الذي يكون محل إشكال. وكما هو معلوم أصالة أن الشريعة لا يعارض بعضها بعضا ولا يناقض بعضها بعضا، لا القرآن مع القرآن ولا السنة مع السنة ولا القرآن مع السنة، لأن الكل وحي من عند الله، والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأن التعارض وهو التقابل والتمانع بين مدلول الدليلين إنما يكون في نظر المجتهد، ويحصل له ذلك إما لقصور أو تقصير، إما لقصور في العلم أو تقصير في التأمل والبحث والنظر والمراجعة لكلام أهل العلم من مفسرين وشراح أحاديث ونحو ذلك، والرجوع إلى الكتب التي اعتمدت في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. وحينئذ لا بد من شيء عند أن يحصل هذا التعارض، ولذلك قالوا: إذا تعارض نصان خاصان. طبعا هذا على فرض أن هذا صحيح وهذا صحيح، يعني حديثان تعارضا وهما خاصان، فكل واحد منهم يدل على غير ما يدل عليه الآخر، وكلاهما صحيح، فما العمل؟ فيقولون: إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع في جميع الأقسام، فحينئذ إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فإن لم يمكن الجمع وتعذر الجمع وعلمنا التاريخ، فحينئذ المتأخر ناسخ للمتقدم. فإذا لم يعلم ذلك ولم يمكن ذلك، فحينئذ ننظر في المرجحات، نرجح ما الذي يقدم، هذا أو هذا، هذا مثلا في الصحيحين، هذا خارج الصحيحين، ونحو ذلك من أنواع المرجحات. وقد ذكرها الحازمي في الاعتبار نحو 50 من المرجحات. وإن لم يمكن حتى الترجيح فحينئذ يتوقف العالم المجتهد، يتوقف العالم المجتهد والتوقف علم. وبعض العلماء يقول إنه يتوقف من حيث الفتية، ما يفتي غيره، ما يكلم غيره، لكن بالنسبة له يعمل بالأحوط، يعمل بالأحوط. لكن بالنسبة لغيره إذا أشكل عليه الأمر وتوقف في مسألة من المسائل أشكل عليه الأمر جدا، ما استطاع لا حتى الترجيح، فحينئذ يتوقف. لكن إذا كانت المسألة يترتب عليها عمل، يترتب عليها عمل، فما العمل؟ بالنسبة له يتوقف عن الفتية لغيره، وبالنسبة له يعمل بالأحوط. طيب الآن يعني أمثلة، قد يكون التعارض بين نصين عامين، بين نصين عامين. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الآن عام، أيما إهاب دبغ فقد طهر، تعارض مع قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصا. فالآن هذا عام وهذا عام، فكيف الجمع بينهما؟ كيف الجمع بينهما؟ هناك من يقول ننظر فيقدم أحد الحديثين، طالما أنه لا نعرف أو يمكن الجمع بينهما، فقالوا لا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الميتة التي لا تحلها الذكاء في حال الحياة، لا تحلها الذكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فقالوا حينئذ يمكن أن نجمع بين النصين بأنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب إذا كانت مما لا تحله الحياة، لا تحلها الذكاء في حال حياتها، كالكلاب والسباع ونحو ذلك. ويبقى الحديث عاما في سائر الميتات التي تحلها الذكاء في حال حياتها. وهناك من سلك مسلك الترجيح ورجح، فالمهم أنه حصل تعارض بين هذين العامين. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن مس الذكر قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا نص عام. وسئل عن ذلك فقال إنما هو بضعة منك، فقالوا الآن كيف الجمع؟ إنما هو بضعة منك ومن مس ذكره فليتوضأ. فمن أهل العلم من سلك مسلك الجمع، ومنهم من سلك مسلك النسخ، القول بالنسخ، ومنهم من سلك مسلك الترجيح. فالجمع هو الأولى، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن الوضوء يكون مستحبا لمن مس فرجه، من مس فرجه يستحب له أن يتوضأ جمعا بين الدليلين وجمعا بين النصين، لأن إعمالهما خير من إهمال أحدهما. وهناك من سلك مسلك الترجيح وقال إنما يرجح حديث من مس ذكره فليتوضأ لأنه ناقل، الثاني باق على البراءة الأصلية، وما كان ناقل فإنه يقدم. وذكروا يعني أسباب أخرى للترجيح، والغرض التمثيل للإيضاح هنا. طيب هناك القسم الثاني، هناك أمثلة أخرى ففي التعارض بين النصين عامين. المهم أن من أهل العلم من يرى، وهذا هو المعتمد، أنه إذا تعارض نصان عامان أو خاصان، أو خاصان، إن أمكن الجمع جمعنا، إن لم يمكن الجمع وعلمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن استطعنا إن لم يعلم ذلك فالترجيح، إن لم يعلم ذلك فالتوقف. طيب مثال التعارض بين نصين خاصين، بين نصين خاصين، قول ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وميمونة تقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. هذه قضية خاصة وموضع خاص، تعارض هذان النصان الخاصان. ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، وميمونة تقول تزوجها وهو حلال. حينئذ كيف الجمع بين هذين النصين؟ طبعا هنا ما يمكن أن يأتي إنسان يقول نجمع بينهما، تزوجها مرتين، الجمع هنا يعني غير ممكن. طيب كذلك أيضا القول بالنسخ غير ممكن، كيف يقال يعني أحدهما متقدم والآخر متأخر ويقضي واحد؟ لا يتأتى ذلك. لكن الترجيح، فرجح العلماء حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة، صاحبة الشأن، وهي أدرى من ابن عباس بذلك، خالته، وأدرى لأنها الزوجة، هي أدرى كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان محرما أم كان حلالا. فسلكوا في هذا الموضع مسلك الترجيح. مثال آخر، قول جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر بمنى، بينما قال عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه جابر يقول صلى الظهر بمكة، جابر رضي الله عنه يقول صلى الظهر بمكة، بينما ابن عمر يقول صلى الظهر بمنى. الآن الكلام في الموضعين على صلاة الظهر، على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في حجة الوداع، هل صلاها بمكة أم صلاها بمنى؟ يعني القول بالنسخ هنا لا يتأتى ولا يتوجه، لا يتأتى ولا يتوجه. الجمع ممكن، الجمع ممكن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك صلاة الظهر في أول الوقت بمكة فصلى الظهر، ثم رجع إلى منى وأصحابه ينتظرونه ولا زال وقت الظهر باقيا، فصلى بهم إماما هو متطوع متنفل وهم مفترضون، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ويرجع ويصلي بقومه بعد ذلك، فهو متنفل وهم مفترضون. طيب هناك أيضا تعارض يمكن أن يحمل فيه المطلق على المقيد إلا يتيسر، فحينئذ يقال بالنسخ. مثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيضا وهو في ذي الحليفة ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فلما وصل إلى مكة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا، ولم يذكر القطع. فهناك من قال يحمل المطلق على المقيد، فحينئذ المطلق الذي بمكة يحمل على المقيد الذي بذي الحليفة، ولم يرق هذا لبعض أهل العلم، فقالوا إن حمل المطلق على المقيد هنا لا يتوجه، وذلك لأنه حضر معه أناس في مكة ولحقوه من الطريق ولم يسمعوا النص المقيد الأول حتى يحملوا هذا المطلق عليه، ما سمعوا شيئا سابقا، ما عندهم شيء سابق حتى يحملوا هذا عليه، فحينئذ لا يتأتى حمل المطلق على المقيد، وبحيث أنه يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، ونكون قد عملنا الدليلين، لا يتأتى هذا. فالتاريخ قد علم، هذا كان في ذي الحليفة وهذا في مكة، بينهما نحو 7 أو 8 أيام، فحينئذ قالوا بالنسخ، تعارض نصان خاصان في هذا الموطن وعلم التاريخ فقالوا بالنسخ، المتأخر ينسخ المتقدم. طيب من يعني السهل في هذا الباب، باب التعارض، أن يتعارض نص عام مع نص خاص وهو القسم الثالث، حينئذ يحمل العام على الخاص ويكون ذلك الخاص مخصصا لذلك العموم ومخيلا لبعض الأفراد، وهذا كثير، هذا كثير. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، مع قوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فحينئذ يكون هذا عام مخصوص عام مخصوص. ومنها قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عام في كل من سرق دون تحديد للنصاص نصاب السرقة، مع حديث ليس فيما دون أو لا تقطع اليد فيما دون ربع فيما نعم فيما دون ربع دينار أو لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فيكون هذا خاصا فيحمل عام الخاص. كذلك أيضا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل من المقتول شيئا، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، والأدلة على هذا كثيرة في حال إذا تعارض نص عام مع نص خاص. المسألة التي فيها ما فيها من الإشكال عند العلماء إذا تعارض نصان بين كل واحد منهم عام من وجه وخاص من وجه، والثاني عام من وجه وخاص من وجه، يعني بين النصين عموم وخصوص وجهي، فكيف الجمع؟ مثال ذلك يعني المؤلف ذكر لنا مثالين، ونذكر مثالا ثالثا ثم نرجع على هذين المثالين. المثال المشهور الذي يمثل به أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، مع ذوات الأسباب، مع الأحاديث التي تتعلق بذوات الأسباب، سواء كانت صلاة تحية المسجد أو صلاة جنازة أو صلاة كسوف وما أشبه ذلك، فكيف الجمع؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر بعد الصبح هذا عام في الصلاة خاص في الوقت، عام في الصلاة لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النهي تفيد العموم يشمل الفرض والنفل ذات السبب وغير ذات السبب، لا صلاة، فعام في الصلاة خاص في الوقت. حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص في ماذا؟ في تحية المسجد، عام في ماذا؟ عام في الوقت، خاص في الصلاة عام في الوقت، في أي وقت؟ حينئذ تعارض هذا عام في الوقت، فكيف نجمع مع لا صلاة بعد العصر الذي هو عام؟ النهي عام في الوقت. الحديث الأول لا صلاة عام في الصلاة خاص في الوقت، هذان الوقتان لا تصلى فيهما أي صلاة، وهذا الحديث فيه خصوص الصلاة هذه لا تجلس حتى تصلي ركعتين، ففيه عموم في وقتها وخصوص فيها، عكس الأول تماما. كيف الجمع؟ جمهور أهل العلم ما فيهم المالكية والحنفية والحنابلة قدموا حديث المنع، قدموا حديث المنع لا صلاة، فقالوا لا يصلى بعد العصر ولا بعد الصبح لا تصلى أي صلاة، حتى أن الحنفية قالوا حتى من نام عن صلاة فريضة لا يصلي في هذا الوقت، لا يصلى في هذا الوقت لا فريضة ولا تعاد يعني لا مقضية ولا يعني معادة ولا معادة ولا ذات سبب، لا يصلى أي صلاة في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر بعد الصبح. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يصلى في هذا الوقت ذوات الأسباب، سواء في أوقات النهي سواء بعد الصبح وبعد الفجر أو في غيرها من الأوقات، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهما، فقالوا بتقديم الحديث الآخر. طيب لماذا؟ لماذا؟ قالوا ننظر إذا تعارض عامان بينهما عموم وخصوص وجهي ننظر أي العمومين أضعف، بما ورد عليه من الإيرادات، لأن كثرة التخصيص، كثرة التخصيص تضعف العموم، يكون عاما خرج منه كذا خرج منه كذا خرج منه كذا، فحينئذ فيضعف هذا العموم. فقالوا إذا نظرنا إلى حديث لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الصبح، قد دخل عليه من التخصيص ما دخل، وصلى رجل ركعتي الصبح، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره على ذلك. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتي الظهر، صلاهما بعد العصر. حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يدل على أنها تؤدى في هذا في هذا الوقت. قالوا بخلاف حديث أو بخلاف النصوص الواردة في ذوات الأسباب فإنها تؤدى، وعمومها لم يرد علينا المخصصات مثل ما ورد على ذلك العموم، فحينئذ يقدم. وتبقى المسألة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل محل خلاف، من العلماء من يرجح هذا ومن العلماء من يرجح هذا. ما يستطيع الإنسان في هذه المسائل الخلافية أن يقول أنا على يقين 100% أن هذا القول هو القول الراجح، سيقول هذا أن هذا القول هو الصواب والقول الثاني هو الخطأ، سيقول هذا راجح هذا مرجوح. طيب في النهاية يبقى هذا القول عنده هو الراجح، ويبقى راجحا عند غيره، ولكل واحد من أهل العلم له ما أخذ في مثل هذا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا في هذا مثالين، ذكر لنا مثالين. المثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر مع من نام عن صلاة أو نسيها، يعني هو الآن يعني قريب من الأول، باعتبار أن النهي لا صلاة بعد العصر هذا عام في الصلاة خاص في الوقت بعد العصر وبعد الصبح، الوقت خاص في هذين الوقتين، لكن النهي عام عن جميع الصلوات. قال مع حديث اللي هو حديث أنس في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها، فهذا يشمل المصنف أورد هذا أنه يشمل أنه خاص في المكتوبة وعام في الوقت. الحديث الأول عام في الوقت، عام في الوقت في الصلاة وخاص في الوقت، وهذا الحديث عكس هذا تماما، عام في ماذا؟ في الوقت، وخاص في ماذا؟ في الصلاة، الصلاة المكتوبة. من نام عن صلاة مكتوبة فليصلها إذا ذكرها، قال فإن ذلك هو وقتها، فيشمل هذا بعد الظهر وبعد العصر وبعد الفجر وعند الزوال وعند طلوع الشمس وعند غروب الشمس في الكل. فحينئذ كيف نجمع؟ أما الجمهور فيقولون يصليها لكن في غير هذه الأوقات، في غير أوقات النهي، تقديما لعموم النهي، لعموم النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. الشافعية ومن جراهم وقالوا بأنها تصلى في هذا الوقت، لأن هذه المسألة بالذات يعني في الصلاة الفائتة. فمن أهل العلم حتى من الجمهور من قال بقول الشافعية في هذه المسألة بعينها. فحينئذ تعارض نصان بينهما عموم وخصوص وجهي. مثل لنا المؤلف بمثال ثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا الآن حديث فيه عموم وفيه خصوص مع حديث نهيت عن قتل النساء، كلا الحديثين صحيح، كلاهما بينهم يعني بين الحديثين عموم وخصوص. فالحديث الأول من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجل والمرأة، خاص في السبب وهو الردة. من بدل من عام في الرجال والنساء، خاص في الردة. من بدل دينه فاقتلوه فهو عام يعني في خاص في السبب، عام في من وقع منه ذلك السبب. الحديث الثاني نهيت عن قتل النساء فعلى العكس، على العكس من الأول، النهي عن قتل النساء ويعني هذا خاص، والعموم في أي شيء صدر من المرأة في سبب القتل، في سبب القتل، فحينئذ كيف الجمع بينهما؟ يعني الآن يعني من بدل دينه فاقتلوه. طيب إذا ارتدت المرأة، أبو حنيفة يقول لا تقتل المرأة إذا ارتدت، لا تقتل المرأة إذا ارتدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل النساء، وجمهور أهل العلم قالوا بل تقتل المرأة إذا ارتدت. طيب كيف تجمعون بين هذين النصين العامين من وجه والخاصين من وجه؟ قالوا إن عموم أو إن قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء، هذا العموم الآن ورد عليه ما يخصه، قد ضعف عمومه بعدد من المخصصات. المرأة إذا قتلت تقتل أم لا؟ تقتل اتفاقا. إذا قتلت المرأة مرأة أو رجلا عمدا محضا عدوانا تقتل به. إذن مع حديث نهيت عن قتل النساء خص. كذلك أيضا المرأة إذا كانت محصنة وزنت تقتل أم لا؟ تقتل رجلا، ترجم. إذن عمومه قد خص. فحينئذ جمهور أهل العلم حملوا هذا نهيت عن قتل النساء في حال الغزو، في حال الغزو لا تقتل المرأة. وقالوا إن هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي رأى امرأة مقتولة فقال نهيت عن قتل النساء، ونهى عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الكبير في الغزو، هؤلاء لا يقتلون طبعا إلا إذا حملت المرأة السلاح. الآن جيوش الكفار فجزء كبير منها نساء، ضباط وعساكر تضرب مختلف الأسلحة، مثل هذه تقتل، فلأنها تقوم بما يقوم بالرجل الحربي ويعني سواء بسواء. فحينئذ هذه النصوص التي بينها عموم وخصوص من وجه هي التي حصل عند بعض أهل العلم بسببها اختلاف وفيها صعوبة من حيث الجمع، ولذلك بعض أهل العلم يعد هذه المسائل من المسائل الكبار المشكلة، من المسائل المشكلة الكبار كيف الجمع بين هذه المسائل. أما إذا كان العموم والخصوص يعني تعارض بين عامين، بين خاصين، بين عام وخاص، فالإشكال فيه أقل بكثير من هذا الذي نحن فيه. طيب نعيد قراءة كلام المصنف. قال إذا تعارض عمومان من كل وجه مدنا قدم أصحهما سندا، يعني حينئذ ما استطعنا أن نرجح، التعارض حاصل، فحينئذ يقول نقدم أصحهما سندا، هذا سلك مسلك ماذا؟ الترجيح. قال فإن استويا فيه، يعني كلاهما مثلا في البخاري ومسلم، طبعا لا يمكن يعني لو ضاقت ولا بد من ترجيح، قد يكون في البخاري ومسلم لكن أحد الحديثين يعني متفق على رواته ثقات بلا خلاف، الثاني بعض رواته يعني ثقة على الراجح، ولذلك الترجيح كما يقال يعني بحر لا ساحل له. والحازم ذكر نحو 50 من المرجحات يمكن الإنسان أن يرجح، وكلما كان عند الإنسان اطلاع أكثر كان بإمكانه أن يرجح، لكن يرجح لأن الترجيح أولى من القول بالنسخ، أولى من القول بالنسخ. طبعا ما يسلك مسلك الترجيح إلا إذا تعذر عنده الجمع بينهما، أما إذا أمكن الجمع فيقدم على الترجيح. طيب قال فإن استويا فيه قدم ما عضده دليل خارج، يقول الآن ننظر هل لأحدهما ما يعضده من خارج نصوص أخرى تعضده، فحينئذ ما كان له ما يعضده فإنه يقدم على الآخر الذي ليس له نصوص تعضده وتؤيده. قال فإن فقد، يعني إن لم نجد ما يعضد أحدهما، قال فإن فقد فالمتأخر ناسخ، إذا علمنا التاريخ، لأنه الآن تعذر الجمع ولم نستطع الترجيح وعلمنا التاريخ فنقدم، مع أننا علمنا التاريخ لم نعلم التاريخ بعد تعذر الجمع وبعد ترجيح، قد علمنا التاريخ ابتداء، لكن لما كان في النسخ إبطال لأحد الدليلين أو دلالة أحد الدليلين فحينئذ الإعمال أولى من الإهمال. قال فإن جهل التاريخ توقف على مرجح، يعني نتوقف حتى يظهر لنا ما يرجح. لا يعني لا يعني لأن هو ممكن كلاهما، يعني إذا رجحنا سنقدم أحد النصين على الآخر، لكن يبقى إذا قلنا بالنسخ إذا قلنا بالترجيح أنت قد ترجح غيره قد يرجح العكس، لكن إذا قلنا بالنسخ ما يمكن يكون أحدهما نسخ الآخر، ما يمكن، لأنه علمنا أن هذا متأخر على هذا، ما يمكن أن يأتي شخص يقلب المسألة ويعكسها، لكن في الترجيح يمكن للآخر أن يأتي ويأتي بمرجحات ويقول له أنت رجحت هذا، الراجح الثاني يأتي له بمرجحات. فلذلك يعني أخره قال فإن جهل التاريخ توقف على مرجح، توقف على مرجح يعني تتوقف إلى أن يظهر لنا سبب الترجيح. قال ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما، يعني إذا كان عام خاص قدم الأخص. قال أو حمله على تأويل صحيح، أو حمله على تأويل صحيح، يعني هذا يحمل على شيء هذا يحمل على شيء آخر، كل واحد من النصين يحمل على يوجه على توجيه. قال فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، نحو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها مع لا صلاة بعد العصر، فالأول خاص في الفائتة عام في الوقت، والثاني عكسه، ونحو من بدل دينه فاقتلوه مع نهيت عن قتل النساء. قال تعادل وطلب المرجح، ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقول، يعني يقول يجوز أن يوجد نصان عامان ولا نستطيع أن نرجح بينهما. طبعا هذا سيختلف باختلاف المجتهدين، سيختلف هذا باختلاف المجتهدين، فكيف الجمع بينهما؟ مثل يعني وأن تجمع بين الأختين مع أو ما ملكت إلا على أزواجهم، طيب والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فبعض العلماء قال حلتهما آية وحرمتهما آية، فكيف يمكن أن نجمع بين هذين النصين؟ فهذا نص عام وهذا نص عام. وبعضهم يقول يمكن الجمع بينهما بملك اليمين، نجمع بين الأختين ملك اليمين، لكن لا يجمع بينهما بالوطن، لا يجمع بينهما بالوطن، لا يطاعهما جميعا، لأنهما أختان، والله تعالى قالوا أن تجمعوا بين الأختين، لكن ملك اليمين يمكن أن يجمع، يمكن أن يجمع ويطاع واحدا منهما دون الأخرى. فعلى كل حال فيقول يجوز تعارض عمومين من غير مرجح. طبعا المسألة الترجيح يعني والإمكان الجمع ونحو ذلك كل هذا يرجع إلى نظر العالم المجتهد، يرجع إلى نظره، وقد يكون يعني يخفى على عالم ما لا يخفى على غيره، قد تقدم سؤالا لعالم فيقول لك الله أعلم، يحتاج هذا إلى نظر، يحتاج إلى مراجعة، وآخر يكون عنده الاطلاع ما يكون أوسع، ولا يلزم أن يكون يعني عنده الاطلاع أوسع في كل باب، قد يكون في هذه المسألة هو قد بحثها أو مرت عليه، الثاني ما مرت عليه هو أوسع علما منه، وكما يقال قد تجد في النهر ما لا تجده في البحر، قد تجد في النهر ما لا تجده في البحر، فيكون عند هذا ما ليس عند غيره منه أعلم منه. فهذه المسألة التي ختم بها الكلام على العام والخاص، ولا شك أن هذه خاتمة تنبيه عليها بعد العام والخاص، يعني خاتمة مناسبة، فلأنه يحصل مثل هذا تعارض بين العام والخاص. طيب يأتي بعد ذلك يعني الكلام على الاستثناء. طيب ما مثاله؟ يعني هل له واقع؟ لأن الأحيان قد يفرض الإنسان مسألة، يعني يفرض إشكالا، وقد لا يكون له واقع. هو ممكن يتصور الإنسان يوجد مثل هذا، لكن هل لهذا واقع؟ لكن يعني من يعني كالمجاراة بالفرض، المجاراة مسألة يعني افتراضية لو حصل مثل هذا. فينظر يعني إذا كان الصحابي هذا قال هذا عن اجتهاد منه، فيعني يختلف عما إذا قال لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت مثل ما جاء في النبي مثلا، فكنت قد نهيتكم عن انتباه في الأواني فانتبهوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. أنا ما يستطيع أن يأتي غيره ويقول نجمع بينهما، لأنه يعني يرد النسخ إلى الدليل الشرعي، إلى الدليل الشرعي. أو ننظر في المسألة ما يمكن الجمع بينهما، يعني لا يمكن الجمع مع القول بالنسخ، لا يمكن الجمع مع القول بالنسخ. مثلا تحريم المتعة، قد يأتي إنسان ويقول إنما حرمت يعني في ذلك أحلت وحرم في ذلك الوقت، فيكون حينئذ الجمع أنها لا تجوز إلا في حال ضرورة، إلا في حال ضرورة. وهناك من قد قال مثل هذا، فلكن هذا محجوج يعني ما صرح به الصحابة رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه شدد في هذا ابن الزبير يعني على ابن عباس الذي كان يقول بالجمع، كان يقول يعني الجواز المتعة، مع أنه بقي يقول بذلك إلى وقت متأخر، يعني إلى أن جاءت يعني خلافة ابن الزبير. وما جاءت خلافة ابن الزبير إلا بعد وقت، يعني بعد 30 سنة التي هي خلافة الخلفاء الراشدين، وبعد موت معاوية رضي الله عنه، وبعد ما يعني جاءت دولة يزيد، وقت متأخر. مع ذلك كان يقول، حتى قال له ابن الزبير لو بلغني أنك تمتعت لرجمتك في ولادة ابن الزبير، لرجمتك بحجارة دارك، كما في صحيح مسلم. في صحيح مسلم، لا ما قال له هكذا علي، في صحيح مسلم الذي سيأتي الآن، في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب قال له إنك رجل تائه، قول ابن عباس بسبب فتوى بالمتعة. ابن الزبير قال له لو بلغني أنك تمتعت لرجمتك بحجارة دارك، كان هذا في أيام يعني خلافة ابن الزبير. فحينئذ ابن جريج المحدث جاء بعد ذلك ويعني ذكروا أنه تمتع بسبعين امرأة، تمتع بسبعين امرأة. فمع أن يعني من فضل الله أنه جاء هذا عن علي بن أبي طالب، يعني الرافضة أنتم تعظمون علي بن أبي طالب تقولون الإمام الأول معصوم، طيب هذا يعني حديث وفي صحيح مسلم النهي عن المتعة. كذلك أيضا البناء على القبور والقباب والمشاهد، من أعظم الناس بناء للقبور للمساجد على القبور والقباب على القبور الرافضة والصوفية. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشيعة والصوفية مفتاح باب الشرك، مفتاح باب الشرك الشيعة والصوفية. ومع ذلك علي بن أبي طالب هو الذي روى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وهم الذين يقولون عن الرافضة إن عندهم علم ليس عند غيره، الجفر الأسود والجفر الأحمر عندهم علوم خصهم بها رسول الله. علي بن أبي طالب يسأل كما في صحيح مسلم هل خصكم رسول الله بشيء فيغضب غضبا شديدا، قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم أعطيه أحدنا في كتاب الله. وذكر أسنان الإبل في تلك الصحيفة وشيء من الديانة. هذا يبطل تماما ما يقوله الرافضة في مثل هذا، في مثل هذا الباب. ولهذا السبب جمعت هذه النصوص وجعلتها بابا مستقلا في زبر التوحيد، في يعني أشياء رويت عن علي بن أبي طالب أو ما جاء عن علي بن أبي طالب مما يخالف دين الرافضة، فهو أشياء صحيحة ثابتة ويخالف ما هم عليه من اعتقاد، وبنوا عليها أشياء في توحيد وشرك، فليست يعني المسألة في أمر هين. طيب يعني هو يقول يعني من غير مرجح، يقول هذا يعني يجوز أن يوجد، نقول له طيب هذا لنا يعني مثال على هذا، يمكن أن يكون هذا كما ذكرت قبل قليل أثناء الدرس، يمكن أن يكون باعتبار بالنسبة لبعض المجتهدين ما عنده مرجح، النظر ما ترجح له شيء، ما استطاع الإجماع بينهما ولا ترجح له شيء، لكن قد يرجح غيره. مثل هذا قال شيخ الإسلام زين، يعني هاتوا لي يعني نصين متعارضين، فابن خزيمة قال هذا ونحوه هو إشغال نعم ابن خزيمة، وبقوله قال شيخ الإسلام. فمن يأتي بنصين عامين صحيحين متعارضين هو ليجمع بينهما. طيب لهم